بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان الإصدار الثاني من المكتبة الصوتية في العقيدة الإسلامية للشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. هذا الإصدار يتميز بأنه الأول من نوعه في العالم الإسلامي الذي يعمل على جميع مشغلات MP3 كالمسجلات وأجهزة الفيديو CD التي تتوفر فيها خاصية MP3. هذا بالإضافة إلى جميع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بإصدارات ويندوز 98، ويندوز ميلينيوم، ويندوز 2000، ويندوز XP، ويندوز NT. وهذا الإصدار يتضمن 30 محاضرة في العقيدة الإسلامية بأسلوب الشيخ أبي عبد الرزاق. هذا مع جودة صوتية فائقة مدعومة بخصائص الليزر، ولأول مرة تعرض نصوص المحاضرات كاملة ويمكن نسخها على ذاكرة الكمبيوتر ونقلها إلى برامج كتابة النصوص. هذا مع إمكانية الطباعة والحفظ صوتا أو نصا. والآن نترككم للاستماع إلى مقتطفات من المحاضرة الأولى. كيف نفهم العقيدة؟ كيف نعتمد على قرآن وسنة بفهم سلف الأمة؟ المحاضرة الأولى. مقتطفات من هذه المحاضرة. من القرآن وكذلك السنة، بهما يطاس كل علم من العلوم، وليس كل شخص أو كل طائفة ذكرت في كلامها آية قرآنية أو بعضا من الأحاديث النبوية ليس معنى ذلك أنها على الحق. مقتطفات من هذه المحاضرة. واحد من هؤلاء نقول نجرب برة كده وشوف، حط لنا ضوابط منطقية وقواعد أساسية تفريز بها السنة دون أن ترجع في حديث واحد إلى علماء الحديث، إن هؤلاء كما ذكرتم في التفسير ولا عبرة بقواعدهم. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمدك اللهم حمدا يوافي نعمك، ونطلب به رضاك ومغفرتك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ونستعين بك اللهم في قضاء حوائجنا وبلوغ مقاصدنا والثبات على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فموضوعنا اليوم بإذن الله تعالى يدور حول سؤال هام يتعلق بالمنهج السليم الذي نفهم به عقيدة أهل السنة والجماعة. كيف نفهم العقيدة؟ كيف نعتمد على قرآن وسنة بفهم سلف الأمة؟ ربنا تبارك وتعالى من نعمه الظاهرة على الإنسان أنه لم يتركه في الحياة لفطرته فقط، هذه الفطرة التي ترغبه على الدوام في تحصيل الخيرات. صحيح، إنسان له عقل ينظر به إلى الأشياء ويميز به بين الخير والشر، لكن ربما تتعارض وجهات النظر، تتعارض وجهات النظر بين سائر البشر، وتختلف العقول في تحديد الضوابط التي بها نحكم على الأشياء إذا كانت خيرا أو شرا. ومن هنا كانت معونة السماء وكان وحي الأنبياء زادا لفقر الإنسانية في علومها المحدودة. فالله عز وجل بعث رسله بهداية الناس في هذه الحياة، رسالة الهدى إلى عباده كافة. ومن وقت أن قال الله تعالى لآدم عليه السلام بعد أن أنزله إلى الأرض قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من يوم أن قال الله عز وجل ذلك لآدم ولحواء بعد أن نزل من السماء إلى أن أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بقيت الإنسانية في هذه الفترة بين آدم ومحمد صلى الله عليه وسلم يعاودها الوحي وينزل عليها بما يناسبها ويحل مشاكلها في نطاق كل قوم وعلى حسب كل رسول، حتى أتم الله فضله على هذه البشرية وأرسل إليها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أراد الله لرسالة نبينا صلى الله عليه وسلم أن تكون خاتمة الرسالات السماوية، فأرسله ربنا تبارك وتعالى بهذا القرآن المعجز الذي احتوى على كل سبل الإعجاز ليبقى إلى ختام البشرية. يقول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يروي الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام. بناء الدعوة ورسالة الأنبياء شبهه نبينا صلى الله عليه وسلم ببناء عظيم اكتمل هذا البنيان إلا موضع لبنة من زاوية، فالكل يتمنى وضعها والكل يتطلع لكي يرى البناء قد اكتمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. القرآن هو كلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة الأمين جبريل عليه السلام، وهو المكتوب في المصاحف والمنقول إلينا بالتواتر وهو المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بحروفه وألفاظه عن رب العزة. يقول الزرقاني زعم بعض الناس إن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمعاني القرآن فقط، وإن الرسول يعبر عنها بلغة العرب، وزعم آخرون أن اللفظ لجبريل وأن الله كان يوحي إليه المعنى فقط، وكلاهما قول باطل مصادم لصريح الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. القرآن كلام الله المعجز بنصه وحروفه وكلماته وصوره، سمعه جبريل من الله وبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه إلينا بكل أمانة، وهو المكتوب في المصاحف إلى الآن محفوظ بفضل الله تبارك وتعالى وبقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أشرف خصوصية للقرآن إن يكون محفوظ في صدور الناس، وإن نقل القرآن لا يعتمد فقط على الكتابة في المصاحف والسطور، لا، إنما يعتمد في نقله على حفظ القلوب والصدور، بخلاف أهل الكتاب اللي ضيعوا التوراة والإنجيل، كانوا يعتمدون في حفظ التوراة أو الإنجيل على الكلام المكتوب ولا يقرؤونه إلا نظرا، لازم يشوف الكلام قدامه عشان يقرأ منه، إنما القرآن لا، أنت تشوف الناس وهم ماسكين ورق في قلب الكنيسة عشان يقرأ سطر أو سطرين، لكن تجد عندنا الطفل الصغير بفضل الله تبارك وتعالى يحفظ القرآن عن ظهر قلب من أوله إلى آخره، مش واحد أو اثنين، آلاف وملايين حفظوا كتاب الله تبارك وتعالى عن ظهر قلب. عشان كده في واحد نصراني اسمه موريس بوكاي استشرق فوزا قال كلمة حق، بيقول ايه؟ يقول صحة النص القرآني المنزل على محمد لا تقبل الجدل، وتعطي النص مكانة خاصة بين كتب التنزيل. اسمعوا ماذا يقول، يقول ولا يشترك مع نص القرآن في هذه الصحة لا العهد القديم اللي هو التوراة ولا العهد الجديد اللي هو الإنجيل. وبعدين بيبرهن السبب، بيقول السبب في كده ايه؟ والسبب ذلك ان القرآن قد دون في عصر النبوة، ثم يقول ولم يتعرض النص القرآني لأي تحريف من يوم أن أنزل على الرسول حتى يومنا هذا. سبحان الله، الحق ما شهدت به الأعداء. هذا واحد نصراني له أبحاث في مقارنة الأديان، قارن بين اليهودية والنصرانية والإسلام فحكم بما ذكر إن صحة النص القرآني المنزل على محمد لا تقبل الجدل. ومن الأسباب العظيمة لحفظ القرآن والسنة والعمل بما فيهما أن نتعرف على الضوابط اللازمة للاستدلال بهما. كيف نفهم القرآن والسنة على النحو الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نفهم العقيدة الصحيحة؟ كيف نصل إلى قرآن وسنة بفهم سلف الأمة؟ إن القرآن وكذلك السنة بهما يقاس كل علم من العلوم، وليس كل شخص أو كل طائفة ذكرت في كلامها آية قرآنية أو بعضا من الأحاديث النبوية ليس معنى ذلك أنها على الحق. الكل يزعم أنه يعتمد على القرآن والسنة، ولكن الوحي هو معيننا، وقد وضعنا على هذا الوحي أساس بنياننا. طب نعرف إزاي كانوا على حق ولا على باطل؟ من أجل ذلك كان من الضروري أن نتعرف على الضوابط الأساسية أو القواعد الكلية اللازمة للحق على أي عقيدة إسلامية بأنها مبنية على القرآن والسنة لفهم سلف الأمة. لازم نتعرف على هذه الضوابط لكي نعلم إن عقيدة شخص معين أو طائفة معينة مبنية على أصول قرآنية ونبوية صحيحة. هذه القواعد التي سوف نتحدث عنها بإذن الله تعالى تمثل في الحقيقة فهما دقيقا واتفاقا وثيقا وتيسر لنا إيمانا عميقا، أو تمثل بنية أساسية في حفظ عقيدة المسلمين الذين عظموا ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. هذه الأسس والقواعد لها من الهيبة في نفس المسلم فضلا عن أهل العلم ما يبعث على الخوف والحذر من خدشها أو المساسلة. والاختلاف الحدث بين الفرق الإسلامية مرده في الحقيقة إلى تجاوز هذه الأسس وهذه القواعد عندما يحتجون بالقرآن والسنة. فكيف نفهم العقيدة الصحيحة؟ وما معنى قول السلف الصالح قرآن وسنة بفهم سلف الأمة؟ فيه عدة حقائق لا بد من مراعاتها عند النظر في كتاب الله وفي سنة رسوله. هذه الحقائق سوف نبينها في عدة قواعد ينبغي على كل مسلم أو كل داعية أو كل جماعة أو كل طائفة أن تلتزم بها. تعالوا نشوف القاعدة الأولى. القاعدة الأولى إن الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام، ولا يقبل الله دينا سواه، وإن القرآن الذي نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لما سبق من الرسالات السماوية ومهيمن عليها. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. والله عز وجل قالها صراحة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإمام مسلم روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام، ولا يقبل أبدا تحت أي ادعاء أو حسن نية القول بعكس ذلك. إن واحد يقول لك لا النصراني واليهودي والمجوسي كل واحد من هؤلاء يعبد ربه وإن أخلص في دينه سوف يدخل الجنة، نقول لا إن الدين عند الله الإسلام. أو يجي واحد يدعو إلى وحدة الأديان أو التفريق بين الأديان أو يصحح لنا دين اليهود والنصارى أو أي ملة من ملل الكفر، نقول لا. ومهما استند إلى القرآن واستخرج ما شاء من آياته أو انتقى ما شاء من كلماته لكي يستدل على جودة مطلبه وأصالة مذهبه ويدعو إلى التقارب والوحدة بين الأديان فلن يقبل منه. والكلام ده مش في عصرنا بس زي دعاة الوحدة بين الأديان، لا. ابن عرب الصوفي اللي بيقولوا عليه ان هو فيلسوف الايمان يذكر ان مواجيد الذوقية لما نظر بها إلى الكون ونظر بها إلى حقيقة الألوهية حكم بوحدة الوجود. وماذا يعني بوحدة الوجود؟ قال لك إن كل المخلوقات دي عبارة عن صورة ربنا ظاهر فيها للناس. فيظهر مرة في صورة نصراني، يظهر مرة في صورة يهودي، يظهر مرة في صورة مسلم. فالناس تقول لك ده يهودي وكافر وده نصراني وده مسلم مش عارف ايه. يقول لك لا، يقول لك انا شايف غير كده. شايف ايه؟ بيقول لك عقد الخلائق في الاله عقائدا وانا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. ازاي الكلام ده؟ لكل واحد شايف الاله بتاعه بشكل غير الاخر، لكن عقدتي أن هؤلاء جميعا على حق وأنهم عبدوا الله الواحد الأحد. ويقول لك إيه؟ لقد كنت قبل اليوم، يعني قبل ما يبقى صوفي وفهم العقيدة بتاعته في وحدة الوجود، ولقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني. يعني ما كانش على ملة الإسلام وكان على ملة أخرى بعيد عني انكره، لكن بعد ما بقى صوفي خبير في التصوف يقول لك ايه؟ لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلاني ودير لرهباني وبيت لأوثاني وكعبة طائف وألواح طورات ومصحف قرآن. كل هذه الأديان عنده واحد مش فرق. يقول أدين بدين الحب أن توجهت رتائبه، فالدين ديني وإيمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. قولوا لي بالله عليكم، أي واحد مسلم عاقل ينتمي إلى الصوفية أو غير الصوفية ويقبل مثل هذا الكلام؟ ده هدم الإسلام من أصل. أما يسوي بين دين الإسلام وغيره من الأديان. وطبعا المستشرقون من اليهود والنصارى الحاقدين حاولوا أن يبرزوا هذه الصورة التي قالها ابن عربي وأن يقيموا دراساتهم الإسلام على أساس تمييع هذا الأصل في نفوس المسلمين، ما يبقاش في قلب غير الإسلام. يريدون أن نقبل اليهودية والنصرانية على أنها من الأديان التي إذا اعتنقها الإنسان في وقتنا الحاضر سيدخل بها الجنة. المستشرقون الحاقدون تبنوا مثل هذا الفكر. ولذلك لو قرأت المستشرقين تجد أن أغلب دراساتهم إما في الصوفية أو في الطوائف الضالة التي ينشرونها للناس على أنها أبحاث علمية ودراسات بحثية ومخطوطات تراثية يحققونها. يروح يدور على التراث الخبيث بالصوفية وأتباع الجهمية وما شابه ذلك ويستخرجوه للناس، إنك كان مستخرج من تراثكم. وبعدين المستشرقين حيلاقوا أفضل من المعارض عشان يمسكوا فيه واحد بيهدم في دين المسلمين ودعا إلى الإيمان بوحدة الأديان، بل دعا إلى تصحيح ملة المجرمين المشركين. ابن عربي يصحح ملة المجرمين المعذبين في جهنم، يقول لك هم دول الكمل من الأولياء. وبعدين يحتج بقوله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. بيقول إيه؟ بيقول إن الراسخين في الولاية من أولياء الصوفية ينظرون إلى المجرمين على أنهم هم أهل الاستقامة على صراط رب العالمين، فالمجرمون عنده هم الذين استحقوا مقام القرب من الله الذي ساقهم إليه بريح الضبور. ريح الضبور اللي هي أهلكت عاد وثمود. لكن هو قصده إيه بريح الضبور؟ يقول لك الريح، ريح الضبور هي الهوى، الريح التي يقصدها هذا الزنديق اللي هو الهواء، والهواء يكون في النفس. ف فربنا ساقهم بالهوى وريح الدبور فأهلكهم عن نفوسهم، فهو يأخذ بنواصيهم في العصيان. والريح تسوقهم، والريح اللي هنا بقى مش الهوى الحقيقي، لا هوى القلب، كانت تسوقهم إلى جهنم، وجهنم هي البعد من الله. هم مفكرين هم في بعد وهم يفعلوا العصيان، يتوهمون في الدنيا أنهم يفعلون العصيان. يقول فلما ساقوا إلى جهنم اكتشفوا أنهم في عين القرب من الله، لأنهم عند ربنا سبحانه وتعالى، فزال البعد وزال مسمى جهنم في حقهم. يقول هذا الزنديق ففازوا بنعيم القرب من جهة استحقاقهم العذاب. ليه؟ لأنهم مجرمون. يقول لك ربنا بقى أعطاهم هذا المقام الذوق اللذيذ في جهنم بناء على عملهم، مش من جهة الفضل والمنة. فهم كانوا في السعي في أعمالهم على صراط الرب المستقيم، لأن نواصيهم كانت بيده، فما مشوا بنفوسهم وإنما مشوا بحكم الجبر، إلى أن وصلوا إلى عين القرب من الله عز وجل، كما قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فأنت شايف أن الكافر أو المسلم بعيد عن الله، ده عشان أنت ما أنت شايف كويس، لكن لو شفت زي ما بيشوف الصوفية يقول لك لا، ده الكافر أو المجرم ده هو من أقرب الناس إلى الله، لأن ربنا بيقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا الكلام وأمثاله من تراث الصوفية اللي المستشرقين بيطلعوه دلوقتي وينشروه على الناس عبث وخلط وتدليس وكفر وبهتان وتلبيس. يعبث بالقرآن والسنة ويورد آيات القرآن في كلامه عشان يوهم السدج من الصوفية ومن غيرهم بأنه ما خرج على الأصول القرآنية والنبوية. وتيجي تعترض ولا حاجة يقول لك اسمع أنت ما أنتش فاهم، الصوفية دول ناس لهم عمق، ومن عرب يقول لك عميق الفكر بعيد المنال، وأنت من أصحاب الظاهر من أصحاب العقول المحدودة. نقول له لا، هذا كفر وزندقة. لو زعم هذا آلاف المرات أنه يقول بالقرآن والسنة فزعمه كاذب ومردود، لأن القاعدة الأولى بتقول إن الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تعالوا نشوف القاعدة الثانية. القاعدة الثانية التي نفهم من خلالها العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح، إن جملة الرسالة التي نزلت من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تمثلت في القرآن وما ثبت في السنة المطهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاها عن طريق الوحي وعلى أشكاله المختلفة، كما قال ربنا تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى جبريل عليه السلام. ويقول الله تبارك وتعالى محددا وسائل خطاب الرسل مع ربهم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذن وسائل الوحي بين الرسل وبين ربهم بينتها الآية في عدة أنواع. الوسيلة الأولى الوحي من خلال الرؤيا في المنام، كما أوحى الله لإبراهيم عليه السلام، أوحى إليه بقتل ولده إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذه الرؤيا للأنبياء وحي، لكن هذه الرؤيا لغير الأنبياء مبشرات، وهذه المبشرات لا قيمة لها في إثبات الأحكام أو في تغييرها، أو في إلزام النفس بها أو في إلزام الآخرين بها. روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وعند الإمام الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، ما عادش في وحي، فلا رسول بعدي ولا نبي. يقول أنس: فشق ذلك على الناس، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. إذن من وسائل الخطاب بين الرسل وبين ربهم الوحي من خلال الرؤيا في المنام. لكن لو واحد شاف رؤيا في المنام ما يلزمش نفسه أو يلزم غيره بما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. الوسيلة الثانية من وسائل خطاب الرسل مع ربهم الوحي عن طريق الكلام الإلهي المباشر من وراء حجاب وبدون واسطة وفي اليقظة ليس في المنام، كما كلم الله موسى عليه السلام فقال سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالوسيلة الثانية من الوحي في كلام الله المباشر من وراء حجاب. الوسيلة الثالثة من وسائل خطاب الرسل مع ربهم الوحي عن طريق الكلام الإلهي غير المباشر بواسطة إرسال أمين الوحي جبريل. وجبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى حالتين، وردتا عند الإمام البخاري، فقد روى من حديث الحارث بن هشام رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. وصلصلة الجرس هو الطنين الذي يخرج من الجرس، صوت الجرس، أو ما يشبه صوت الكتف لو أنت بتسجل عليه بسرعة أو بتشغله بسرعة يخرج منه صوت أشبه بصوت طنين الجرس أو صلصلة الجرس، الصوت المضغوط. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صرصرة الجرس وهو أشد علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. يبقى الصورة الأولى أن يأتيه جبريل مثل صلصلة الجرس ويضع الكلام في قلبه، هذه الصورة شديدة على نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يفصل عنه وقد وعي ما قال. الصورة الثانية شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. تقول عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. نعرفين النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل في صورة الأعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ودلك بين الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذي وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. حديث جبريل حديث معروف. وكان جبريل أيضا يأتي في صورة الصحابي دحي الكلب. هذه وسائل الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم انقطع الوحي بعد ذلك فلا ينزل على أحد من البشر إلى يوم القيامة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. فأي واحد بقى يقول لك أنا مكشوف عني الحجاب أو يدعي الاتصال المباشر في الخطاب مع الله عشان يجعل كلامه مقبول بين الناس، أو يحاول أن يطفي القدسية على كلامه بادعائه أن ما يقوله أو ما يكتبه إنما تلقاه بطريقة من طرق الوحي التي ذكرناها، من ادعى ذلك فقد تجاوز أصول القرآن والسنة وسعى في هدمها. ليه؟ واحد يقول لك هو في حد ممكن يزعم ذلك؟ نقول نعم. الصوفية يقولون أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. إزاي هم بياخدوا الوحي وبياخدوا العلم وبيسلكوا الطريق؟ يقول لك أمثالنا يقول حدثني قلبي عن ربي. لكن أنتم يا أهل الظاهر يا أهل الشريعة تقولون حدثني فلان حدثني فلان، وأين هو؟ قولوا مات عن فلان وأين هو؟ قالوا مات. فأنتم أخذتم علمكم من ميت عن ميت، طعنوا في علم الحديث. الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، الكلام ده ملوش قيمة عنده. وزي ابن عرب له كتاب مشهور اسمه فصوص الحكم، يدعي ان اخذ هذا الكتاب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا من اللوح المحفوظ، وان هو مجرد ناقل امين بلا زيادة او نقصان. اسمه بيقول ايه في الكتاب بتاعه؟ يقول فحققت الامية واخلصت النية وجربت القصد والهمة الى ابراز هذا الكتاب اللي هو فصوص الحكم. يقول وجربت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. يزعم هذا الفاجر إن الرسول هو اللي حدد له كل كلمة كتبها في هذا الكتاب. ويقول أيضا في نهاية كتابي هذا فاقتصرت على ما ذكرت من هذه الحكم في هذا الكتاب على حد ما ثبت في أم الكتاب، ولما نقلته من اللوح المحفوظ فامتثلت ما رسم لي ووقفت عندما حد لي، ولو رمت زيادة على ذلك ما استطعت فإن الحضرة تمنعني من ذلك. ابن عربي يشبه نفسه بالرسول صلى الله عليه وسلم في دقة البلاغ عن الله وخوفه من وعيد الله الذي ورد في قول الله تعالى عن نبيه تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وده كلام معروف بين الصوفية للأسف، يعظمون هذا الكتاب وغيره من الكتب التي على شكلته. اسمع واحد ثاني منهم بيقول ايه، واحد اسمه عبد الكريم الجيلي يحاكي ويشابه طريقة الوحي الى رسول الله عندما يتجلى التجلي المعروف عند الصوفية. بيقول لك ايه، يتجلى الحق سبحانه وتعالى على العبد بتجلي يسمع فيه صمصلة الجرس ويسمع تصادم الحقائق بعضها مع بعض فيجد لها أطيقا يملأ ما بين السماء والأرض، ثم إذا تقوى وثبت لسماع ذلك لما يحصل فيه كشف بقى والحجاب يترفع يترقى ويسمع صلصلة الجرس عند رفع الستر. صلصلة الجرس طريقة من طرق الوحي اللي احنا ذكرناه. فهو لما يقول ان الشخص يصل الى هذه الدرجة فانه يهون حرمة الدين. هذا الكلام تهوين لحرمة الدين وانتهاك مقبوح مشين، انتهاك للثوابت المستقرة في عقيدة المسلمين. واحد يقول لك يا اخي هو ما يقصدش الكلام اللي انت بتقوله. واحد من يدافع عن الصوفية يقول لك ايه ده دي مخاطبات روحانية ومحادثات ايمانية تحدث عند المكاشفات والتجليات الذوقية التي تحدث لبعض الصوفية في شطحاته. يقول له يا اخي اسمع، هذا الباب باب مفتوح على مصراعيه للمغرضين والحاقدين، باب مفتوح لكل انواع الشياطين. اذا القاعده الثانيه ان جمله الرساله التي نزلت من الله الى رسوله تمثلت في القران وما ثبت في السنه المطهره، هذه هي التي ناخذ منها الاحكام. لكن واحد يشوف رؤيا ويقول لك مكشوف عن الحجاب وبعدين يطلع للناس ورد ويكلف الناس بهذا الورد ويقول لهم اني رايت في المنام ان اللي يقرا هذا الورد ياخذ مليون الف حسن، واحسن من اللي يقرا فاتحه الكتاب الف مره، واحسن من اللي يقول كذا وكذا مما ثبت في السنه. نقول له لا، ما ينفعش. القاعده الثانيه التي نفهم من خلالها العقيده الصحيحه التي كان عليها سلفنا الصالح ان الاحتجاج بالسنه النبويه عند السلف كالاحتجاج بالايات القرانيه. الاحتجاج بالحديث زي الاحتجاج بالقران سواء بسواء، ولا خلاف في ذلك بين جمهور العلماء علماء اهل السنه، لا خلاف بينهم في ان السنه تستقل بتشريع الاحكام، وأن السنة كالقرآن الكريم سواء بسواء في تحليل الحلال وتحريم الحرام. لا خلاف بينهم إن السنة هي المصدر الثاني لمعرفة أصول الإسلام بعد القرآن الكريم الذي هو خير الكلام، وأنه لا يستغنى عنها مطلقا. ليه؟ إن السنة هي المفصحة عن معاني القرآن وهي الكاشفة عن أسراره. القرآن يؤكد بوضوح إن السنة وحي من الله عز وجل يجب أن نؤمن به، ويجب أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وفي كل وقت في حياته وبعد مماته. يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقد نفى الله الإيمان عمن لم يستجب لرسول الله فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله عز وجل يقول أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والآيات في القرآن كثيرة كلها تدل على أن السنة وحي من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بد من اعتماد السنة في معرفة أصول الأشياء والإذعان لها كالقرآن سواء بسواء. الصحابة كانوا لا يتهاونون في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من الكذب عليه أو التكذيب بسنته. روى أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث المقدام بن معدي كلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه فلا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. في رواية أخرى عند الترمذي وصححها الشيخ الألباني يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. وفي رواية جميلة جدا عند الإمام البخاري ومسلم من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، الوشم طبعا انتم عارفين، والنامصات والمتنمصات، والمتفلدات للحسن، متفلدة اللي بتعمل فرق بين الاثنان عشان تبدو جميلة، والمتفلدات للحسن المغيرات خلق الله. عبد الله بن مسعود لما قال هذا الكلام بلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، أم يعقوب امرأة مؤمنة تعرف دينها وتسأل عن الأحكام التي تخصها وكانت تقرأ القرآن، فأتته جاءت إلى عبد الله بن مسعود فقالت: يا عبد الله، ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ عبد الله بن مسعود قال لها: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. أم يعقوب قالت له إيه؟ لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت. قال لها عبد الله بن مسعود: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة اللي هي أم يعقوب: أنا شفت على امرأتك حاجة زي كده، فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال لها عبد الله: اذهبي فانظري، روحي شوفي إذا كان عندها وشم ولا نمص ولا مثلجة بين أسنانها ولا شيء. فدخلت أم يعقوب على امرأة عبد الله بن مسعود فلم ترى شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. ماذا قال لها عبد الله بن مسعود؟ قال: أما لو كان ذلك لم نجامعها. إيه معنى كلمة لم نجامعها؟ جماهير العلماء بيقولوا إن معناها لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي في مكان واحد أو في بيت واحد، بل كنا نطلقها ونفارقها. خلي النساء تسمع: هذه أم يعقوب وهذه امرأة عبد الله بن مسعود. وقيل يحتمل إن أصد عبد الله بن مسعود إن لن نجامعها يعني لم نطعها، أي لا ينام معها بجراش واحد، لكنه بلك هذا ضعيف. الصحيح كما ذكر النووي أن من عنده امرأة ترتكب معصية كوصل الشعر أو ما شابه ذلك أو ترك الصلاة أو غير ذلك ينبغي عليه أن يطلقها. ده كلام النووي في شرح الحديث في صحيح الإمام مسلم. كلام عبد الله بن مسعود واضح، يلتزم بالسنة قولا وعملا كالتزامه بمقتضى أحكام القرآن. وروى أبو داود عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه كان جالسا مع أصحابه فقال له رجل من القوم: يا أبا نجيب، إنكم لتحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل: أوجدتم في كل 40 درهما درهم، ومن كل كذا وكذا شاة شاة، ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال الرجل: لا. قال: فعمن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا. وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي أن نعمل بالسنة كعملنا بالقرآن. ولا عبرة لمذهب الشيعة أو الخوارج في رد بعض ما ورد في السنة، لأن لهم موقف خاص في كثير من الصحابة. الصحابة رواة الحديث، بعض الناس من الشيعة له موقف من أبي بكر وعمر، فأي حديث يجي عن طريق أبي بكر وعمر لا يأخذه. بعض الناس لهم موقف من علي وشيعته زي الخوارج، فلا يأخذ أي حديث ورد من ناحية علي بن أبي طالب. وأيضا لا نعتبر أيضا ولا ننظر إلى آراء المتكلمين والمعتزلة المبتدعة الداعية إلى عدم الاحتجاج بالسنة في الآحاد أو الأحاديث المتواترة التي تخالف أصولهم وعقولهم. فنحن نقبل خبر الواحد، خبر الآحاد، نقبله كما نقبل المتواتر. هذه عقيدتنا. لم يختلف أحد من الأمم في أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الملوك رسولا واحدا، رسولا واحدا إلى كل مملكة يدعوه من الإسلام، واحدا واحدا إلى كل مدينة وإلى كل قبيلة، كصنعاء وحضرموت ونزران وتيماء والبحرين وعمان وغير ذلك من البلدان. الرسول أرسل هؤلاء يعلمهم أحكام الدين كلهم، وافترض على كل جهة وكل بلد قبول رواية أميرهم ومعلمهم. فوجب علينا أن نقبل خبر الراوي الثقة عن مثله مبلغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة أبو حنيف ومالك والشافعي وأحمد وداود أيضا كلهم ثبت عنهم أنهم يوجبون القول بخبر الواحد والعمل به في العقيدة وسائر الأحكام. سيدنا موسى عليه السلام قال له رجل واحد، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، رجل واحد قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. موسى ما قالش لا لازم يكونوا 20 عشان أصدق كلامه، لا، فرق صدقه وخرج فارا. وكذلك تصديق موسى عليه السلام للمرأة في قولها الذي ذكره رب العزة والجلال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. امرأة واحدة فمضى معها وصدقها، ما قال لهاش من خبر الواحد ما ينفعش، روح دور لنا على 2-3 كمان معاك يحكولنا الكلام ده عن أبيك وبعدين أبي معاك، لا، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فتعب معها، فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. جمهور العلماء يقولون بأن خبر الواحد العدل الضابط عن مثله إلى منتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معه. فلا عبرة بقول المعتزلة ولا بقول الخوارج أنه لكن خبر الواحد ده مش مقبول ولا يوجب علينا علما نصدقه ولا عملا ننفذه. فانظر أخي المسلم إلى دعاة العصر، انظر ماذا يقول الدكتور مصطفى محمود، انظر إلى المحسوب على علماء الإسلام الذي ينفي الشفاعة عن صاحب الحوض والمقام، وهو يقول في جريدة الأهرام، بيقول إيه؟ يقول: وما يقوله البخاري مناقض للقرآن لا يلزمنا في شيء. البخاري اللي فيه كلام مناقض للقرآن ولا هو الذي لا يحسن النظر؟ ولك وما يقول البخاري مناقض للقرآن لا يلزمنا في شيء، ويسأل عنه البخاري ولا نسأل نحن فيه. ولك ولم يكن البخاري رضي الله عنه وأرضاه هو الوحيد الذي خاض في موضوع السيرة النبوية، لكن كتاب السير كثيرون وقد تناقضوا واختلفوا بين بعضهم البعض، وامتلأت كتب السير بالموضوع والمدسوس من الأحاديث والعجيب والمنكر من الإسرائيليات. العالم المتبحر الدكتور مصطفى محمود صاحب برنامج العلم والإيمان لا يميز بين كتب السيرة كتب الحديث. ابن القيم رحمه الله يقول: والذي يشهد الله ورسوله به أنه لم تأتي سنة صحيحة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض كتاب الله وتخالفه البتة. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله وعليه أنزل وبه هداه الله وهو مأمور باتباعه، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بتأويله ومراده. ولو ساغ لنا أن نرد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل فهم إنسان لرددنا بذلك أكثر السنن، حتى إن الخوارج ردت من الأحاديث الدالة على الشفاعة وخروج أهل الكبائر من الموحدين من النار بما فهموه من ظاهر القرآن. كل طائفة ترد السنة بناء على فهمها الخاص في كتاب الله عز وجل. وبعدين عيب كبير على من يدعو الناس على شاشات التلفاز إلى العلم والإيمان، عيب عليه أن يطعن في تدوين السنة ولا يعلم هذا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن تدوين السنة في عصره كان ذلك ليحافظ على القرآن، وكان ذلك لئلا يختلط المكتوب من كلام الله بالمكتوب من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين الصحابة كانوا يحفظون السنة ويتناقلونها فيما بينهم، لا يفرقون في العمل بمقتضى القرآن أو بمقتضى السنة، هم يعملون بالقرآن ويعملون بالسنة. بعدين لما مات أكثر الصحابة اجتهد التابعون وتابع التابعين، اجتهدوا في جمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يذهب، خشية أن يذهب ويضيع. والعجيب أن واحد زي الدكتور مصطفى محمود الذي أنكر الشفاعة لصاحب المقام المحمود أنه يقول بجرأة في مقاله المعهود، يقول والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي تولى رب العالمين حفظه بنفسه من أي تحريف، وقال في كتابه المحكم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يقل لنا رب العالمين أنه حفظ كتاب البخاري أو غيره من كتب السيرة. يعني معنى ذلك طعن وتشكيك في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمة كلها إلى الآن لها نظرة خاصة في صحيح البخاري تلقته الأمة بالرضا والقبول، حتى العامة لو أخطأ أحدهم في شيء فإنه يقول لك هو إحنا غلطنا في البخاري، ممكن تقول له مين البخاري، يقول لك أنا ما أعرفش بس هم بيقولوا كده، فهو يسير خلف المستشرقين ويتبع ضرب المنكرين والمشككين في قواعد الدين بحسن النية طبعا، يقول لك سميته كويسة يعني هو ما كانش يقصد. يا إخواني من أراد العقيدة الصحيحة فليلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول بالاكتفاء بالقرآن فقط ورد السنة فيها قول باطل بالضرورة العقلية. ليه؟ لأنه هدم للدين، هدم لقواعده وأساسه. وإحنا نعرف مقدار الصلاة كام؟ ربنا سبحانه وتعالى أمر في القرآن بالصلاة والزكاة في مواضع كثيرة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ما وردش في القرآن تفصيل لكيفية الصلاة، أعدادها المقبولة عند الله، أوقاتها المقبولة عند الله، المقدار المحدد لفرضه في الزكاة سواء زكاة مال أو زكاة زروع أو عروض تجارة. من فين حنعرف الكلام ده؟ لابد من الأخذ بالسنة لبيان الأحكام. هذه المسألة لا يقدر أحد على النزاع فيها. السؤال دلوقتي اللي يتوجه لهؤلاء لأمثال الدكتور مصطفى محمود وغيره، على أي ضابط، على أي قاعدة نعرف الصحيح من صحيح البخاري ونحكم على الضعيف زي ما هو قال ان البخاري مليان احاديث ضعيف؟ هنحكم ازاي؟ على اي قاعده؟ هل على عقل الدكتور مصطفى محمود؟ عقل هو اللي هيكون فاصل يقول لك لا دي حديث يقبلوه صحيح وده حديث ما يقبلوش؟ ولا واحد زي الدكتور مجتهد اللي بيشكك في قواعد السنه على صفحات مجله الجيل؟ قولوا لنا يا اخوان على اي ضابط إن لم نعتمد قواعد أهل الحديث وننظر إلى السنة كما نظر إليها العلماء من سلفنا الصالح، فبأي طريقة سنعرف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح؟ إيه الفاصل؟ واحد من هؤلاء نقول نجرب برة كده وشوف، حط لنا ضوابط منطقية وقواعد أساسية تفريز بها السنة دون أن ترجع في حديث واحد إلى علماء الحديث، إن هؤلاء كما ذكرتم كتاب سير ولا عبرة بقواعدهم. فنقول للدكتور مصطفى محمود جرب أنت وغيرك، جرب أنت ومن هو على منهجك، إن اتفقتم على الأحاديث التي يجب أن تدين بها الأمة فإحنا معك، جميع العقلاء سوف يسيرون خلفك، اكتبوا لنا سنة جديدة نفهم بها القرآن بدلا من سنة الحبيب محمد، وفي الحالة دي ما هتبقى سنة محمد، ما هتبقى سنة كنتم. وهل معقول من الأحكام تبقى معطلة من يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عصرنا هذا، عشان يجي واحد زي مصطفى محمود أو غيره يمن علينا ويبين لنا أحكام القرآن؟ الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى بفضله بين لنا أحكام ديننا، فالسنة بينت ودونت ونقحت وانتشرت على يد الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وعلى يد غيره من علماء الحديث بنقل العبد الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وما أحسن ما قاله أبو طالب المكي، قال: فإنا قوم متبعون نقف الأقر، غير مبتدعين بالرأي والمعقول نرد به الخبر. يقول: وفي رد أخبار الصفات، وكان يرد عن المعتزلة اللي بينكروا أخبار الصفات ويعطلوها، قل في رد أخبار الصفات بطلان لشرائع الإسلام، لأن الناقلين إلينا ذلك هم ناقلوا شرائع الدين وأحكام الإيمان، هم الصحابة، فإن كانوا عدولا فيما نقلوه من الشريعة فالعدل مقبول القول في كل ما نقلوه، وإن كانوا كذبوا فيما نقلوا من أخبار الصفات فالكذب مردود القول في كل ما جاءوا به. وصدق الله، ناخذ السنة كلها على بعضهم ونكون مسلمين أو نتركها وكأن حكم ثاني. لكن واحد يقول لك لا، الحديث اللي باب العقائد لا، دي حديث تفيد الظن ما تنفعش، يسمس بها العقائد. ناخد الحديث اللي في الصلاة والصوم ما ناخدش الباب، قولوا لا، ديننا مبني على قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. على العموم نواصل الحديث بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.